وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة أو جنازة، والمراد بها الميت. وذكرنا لكم في الأسبوع الماضي شيئا من مقدمة الشيخ عبد الله البسام رحمه الله على هذا الكتاب، وقرأنا بعضها وبقي علينا البعض الآخر، سنقرأه الآن للاستفادة منه إن شاء الله. فيقول رحمه الله: ويستحب التداوي بمباح. العلماء رحمهم الله اختلفوا في التداوي، أهو مستحب أم مباح أم واجب أم يكره؟ ولا أحد قال إنه فيما أعلم أنه محرم، وخاصة إذا كان التداوي بشيء مباح. أما التداوي بالشيء المحرم فهو حرام، كما يتداوى مثلا بأكل الحية أو بأكل شرب بول الحمار أو نحو ذلك من المحرمات النجسة، فلا يجوز التداوي بها، بخلاف التداوي بشرب بول الإبل، هذا صحيح لأنه وارد في السنة النبوية. يقول رحمه الله: ويباح التداوي بمباح، لما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل داء إلا وأنزل الله له الشفاء. فهو جل وعلا الذي أنزل الداء أنزل له الشفاء يعالجه بإذنه تعالى. وإذا كان المريض بحال خطرة يستحب أن يذكر بالتوبة وقضاء الديون والوصية لما يجب عليه بيانه، ويكون ذلك بلطف ولا يشعر معه بالخوف من دنو أجله. يعني يقال: إن شاء الله إن الله يمد في حياتك وتستصح وتخرج بالسلامة، لكن لو وصيت، لو استشعرت التوبة عن بعض المظالم وبعض الأمور وبعض الحقوق ونحو ذلك، والتوبة لا تقرب أجلا ولا تقرب الموت، وإنما هي مستحبة طول العمر. وهكذا، فإذا حضره الموت سن لمن حضره تلقينه الشهادتين بلطف ولين كذلك. يعني ما يقال له: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله ونحو ذلك، خشية أن يقول لا، لأنه قد يشعر بضيق وتعب. وإنما يستحب التلقين بأن يقول المرء: أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول لا إله إلا الله ويسمعه لعله يقولها، فإذا قالها يكتفى ولا يكرر عليه التكرار خشية الملل، لأنه في حالة تعب. ويستحب توجيهه إلى القبلة، فإذا مات غمضت عيناه ولينت مفاصله وأسرع في تجهيزه. فالأفضل أن يسرع في تجهيز الميت، لأنه إن كان صالحا فخيرا يقدم إليه، وإن كان سوى ذلك فشر يستراح منه، ما لم يكن في تأخيره مصلحة. إذا كان في تأخيره مصلحة، كان يكون التأخير لأي اكتشاف سبب موته لئلا يكون تعدي عليه أو نحو ذلك. وأما انتظار القادم فلا يحسن أن يؤخر من أجل أن ينتظر القادم من كذا أو القادم من كذا، لأن القادم ممكن أن يصلي عليه بقبره، ممكن أن يصلي عليه بعد دفنه بيوم أو يومين إلى شهر. قال العلماء: يصلى على الميت في قبره إلى شهر. قال ابن القيم رحمه الله: كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل هدي، فهو مشتمل على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته ويثنون عليه ويصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسألون للميت المغفرة والرحمة، ثم يقفون على قبره ويسألون له التثبيت، ثم الزيارة إلى قبره والدعاء كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا بالإحسان إلى أهله وغير ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله نقل قرار المجمع الفقهي بشأن حكم التداوي والعلاج الطبي، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قرار رقم 67 بشأن العلاج الطبي. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العلاج الطبي وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر: أولا، التداوي. الأصل في حكم التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص، يعني أحكام التداوي تختلف. شخص يستحب أن يعالج لأنه مرضه ممكن أن يشفى منه، وشخص ما يستحب أن يتعرض له لأن مرضه خطير وقد لا يستفيد من العلاج سوى التعب. وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص، فيكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المريض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية، ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحال الأولى، ويكون مباحا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين، ويكون مكروها إذا كان في فعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها. إذا علم أن علاجه ربما يؤدي إلى مرض أشد فترك العلاج أولى. ثانيا، علاج الحالات الميؤوس منها. هذا ثانيا من بالنسبة للقرار، مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله، وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض. يقول إنك إن شاء الله تشفى، إن شاء الله يشفيك الله، إن شاء الله تبرأ من هذا المرض حتى لو كان ميؤوسا منه، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله، وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض والدأب على رعايته وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه. ثانيا، أن ما يعتبر حالة ميؤوسا من علاجها وبحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعا لظروف المرضى. ثالثا، إذن المريض. يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان من أهل الأهلية، يعني ما يعزمون عليه ويبترون رجله أو يقطعون يده أو يعملون له عملية إلا بعد إذنه، إذا كان يأخذ ويعطي، إذا كان يدرك. أما إذا كان لا يدرك فيرجع إلى وليه. فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصا اعتبر إذن وليه الذي يتولى أمره حسب ترتيب الولاية الشرعية وفقا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما في منفعة المولى عليه ومصلحة ورفع الأذى عنه، على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر في المولى عليه. يعني ما يطاع الولي حتى لو أذن في إجراء العملية، إذا كانت العملية معلوما أنها لا تنفع فلا يطاع في هذا، لأن ربما في هذا يكون تعجيل لوفاته. وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر. لولي الأمر إلزام بالتداوي في بعض الأحوال كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر، لا يتوقف العلاج على الإذن. يعني إذا رأى الأطباء أن المبادرة بعلاجه وإسعافه ما ينتظرون الإذن من ولي الأمر أو من وليه، ربما لا يأتي الإذن إلا غدا أو بعد غد وقد فات الأوان، بل لا بد في إجراء الأبحاث الطبية موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية عن شائبة الإكراه أو الإغراء المادي كالمساجين، ويستحب ويجب لا يترتب على إجراء الأبحاث الطبية على عديم الأهلية أو ناقصها ولو موافقت الأولياء، والله أعلم. قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء العلاج للمريض. ما ينبغي أن يتساهل بكشف العورة، لأنه لا يجوز للرجل أن يكشف عورته إلا عند زوجته أو مولي أمة من إمائه، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها إلا عند زوجها أو سيدها إذا كانت أمة. وأما ما عدا هذا فلا تكشف المرأة عورتها لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها حتى وإن كانوا من محارمها، فعورة المرأة لا يطلع عليها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا ماتت المرأة مع رجال ليس فيهم زوج لها ولا سيد فإنها تيمم حتى لو كان معهم أبوها أو أخوها، فلا يتولى غسلها. والمرأة لا تتولى غسل أي رجل إلا زوجها فقط. وهكذا كل هذا من باب حفظ عورة المسلم والمسلمة. يقول: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 14 المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415 هجرية، قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار التالي: الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس، يعني لا كشف عورة الرجل للمرأة ولا كشف عورة المرأة للرجل، المرأة للمرأة ولا عورة الرجل للرجل. يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم وتاريخ، وهذا نصه: الأصل أنه إذا توفرت طبيبة مسلمة متخصصة فيجب أن تقوم بالكشف على المريضة. يعني الترتيب في علاج المرأة: أولا ينظر إذا وجد امرأة مسلمة، إذا ما وجد امرأة مسلمة فلو امرأة كافرة، المرأة الكافرة أولى من الرجل وإن كان مسلما. ثم لم يوجد امرأة كافرة فيعالج عند رجل مسلم، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس أن تعالج المرأة عند رجل كافر، ولا تجوز الخلوة بها وإن كانت مريضة، بل يكون معها أحد من أقاربها من محارمها أو معها امرأة مأمونة. ولا يدخل على الكشف والعلاج إلا من لا بد من حضوره. ما يدخل الممرضون والمساعدون يقفون يتفرجون على المريضة والأطباء يكشفون عليها، لا، ما يجوز هذا، صيانة لعورة المسلمة. الأصل أنه إذا توفرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، فإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. للضرورة على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، لا يعريها وهو يعالج مثلا صدرها، يكشف الصدر فقط، لا يعريها وهو يكشف على ظهرها مثلا، يكشف الظهر فقط ويستر الباقي، وهكذا تكون المرأة مستورة حتى وإن كانت مريضة. على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن لا يزيد على ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، يعني ما ينظر في عورتها، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة عند هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة المحرمة. وفي جميع الأحوال المذكورة لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته. ما يبدأ المرض الممرضون والممرضات يترددون يدخلون ويخرجون على المرأة وهي مكشوفة العورة للضرورة، وإنما ما يدخل إلا من كانت الحاجة الطبية تستدعي حضوره فقط. ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت، ما يقول وجدت فيها كذا وفي هذه المرأة كذا وفيها كذا، لا، بل يستر هذا، فهذه أمانة بينه وبين الله تعالى، يجب عليه أن يستر على المريضة أو المريض ما فيها من المحاسن أو العيوب، سواء كانت محاسن أو عيوب كلها يسترها. يقول يجب على المسؤولين في الصحة والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة تحقق هذا الهدف، وتعاقب المسؤول وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعا. ويوصي المجمع بما يلي: أن يقوم المسؤولون في الصحة بتعديل السياسة الصحية فكرا ومنهجيا وتطبيقيا، يعني ما يطبقون التعاليم التي ترد من الكفار في العمل، وإنما ينظرون إلى التعاليم الإسلامية وحفظ عورات المسلمين والمسلمات بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعد الأخلاقية السامية، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم. فالعمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى. يقول: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.